تأخرون صلاتكم إلى صلاتهم. بينا تكلمنا على هذا كما قول هذا قلنا هذا ساق على ذمهم يعني الغلاة غلوا في العبادة والغلو مذموم وتبرأ الرسول فما بغض عن سنته وليس منهم. هذا الرد عليهم يا إخوة. نحن نريد مسافر المدينة إن شاء الله ما تأخرنا إلا أن يدرس هذا ولا كنا مشينا من أمس فسامحونا ونغلق نفوسنا. بارك الله فيكم.